بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، ما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة رسالة العبودية في شرح قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. هذا القول من شيخ الإسلام متعلق بهذه العبادة شاملة للدين كله أو ليست كذلك؟ فهنا يأتي هذا الإيراد: إذا كانت العبادة شاملة للدين كله، لماذا يأتي في الأدلة عطف أشياء على العبادة؟ إياك نعبد وعطف عليها وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وهذا الإيراد يرد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من نظائره، وإلا عمل الصالحات من الإيمان كما اتفق عليه جميع أهل السنة. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. والجواب إجمالا في مثل هذا بجوابين: الأول أن الواو هنا لمطلق العطف، ومطلق العطف تأتي للجمع، مطلق الجمع، ولا يلزم منها التغاير. الوجه الثاني أن هذا العطف تنبيه للمعطوف عليه واهتمام به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله شامل لهذين الاثنين، لكن ذكرهما اهتماما وتنبيها بهما. وهذا من الأساليب القويمة في القرآن الكريم لفت الانتباه والتنبيه، ولا يعني ذلك مغايرة المعطوف على المعطوف عليه. ومعروف في أساليب العرب مما تناوله أهل اللغة وتناوله أهل الأصول عطف الخاص على العام وعلى العام على الخاص لمنافع وفوائد من هذه العطوفات. نعم. هذا لحظة، ما عندك والفحشاء من المنكر؟ وهذا له نظائر كقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء من المنكر. أي نعم، لهذه فيها زيادة: والفحشاء من المنكر. لكن لماذا عطف المنكر؟ للاهتمام به. نعم. وإيتاء ذي القربى في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى يدخل في العدل ويدخل في الإحسان، لكن أفرده بالذكر تنبيها له. نعم. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وإقام الصلاة وإقامة الصلاة من أعمال التمسك بالكتاب. حتى تتمة الآية، فإن الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالإصلاح وإقامة الصلاة كله داخل في التمسك بالكتاب، وإنما ذكرها عطفا للاهتمام بها والتنويه بشأنها. نعم. وكذلك قوله عن أنبياء عليه السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون غضب الله، فدعاءهم غضب الله فأنزل الخيرات وأنزل هل هذا متضح؟ هذا بحث لطيف ودقيق في مباحث الدلالات، وهي من المباحث التي يعتني بها أهل اللغة ويعتني بها أهل الأصول، فرع من دلالات التضمن، دلالات المطابقة، دلالات الاستلزام. الشيخ هنا ذكر هذين الوجهين. الأول قال: وهذا الباب، أي عطف الشيء على بعضه، يكون مع أحدهما، مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر، أي تنويها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ينوه بعمل الصالح، إياك نعبد وإياك نستعين، تنويه بالاستعانة. وإن كان المعطوف عليه، إن كان المعطوف بعض من المعطوف عليه. الوجه الثاني نوه عنه بقوله: وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد وحال الاقتران. مثلا في قول الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين، دخل في المساكين الفقراء، هذا في حال الانفراد. في حال الاقتران: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اختلف هنا في معنى الفقير، معنى المسكين في آية المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين، لو أطعم 10 فقراء صح، لكن في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء نوع والمساكين نوع آخر. فالفقير المعدم يعبر عنه الفقهاء: من لا يجد قوت يومه، والمسكين المقل: من لا يجد قوت سنته. فصار فيها عموم وخصوص، مثله الإسلام والإيمان. ولهذا قالوا في القاعدة: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. مثله الفقير والمسكين، مثله البر والتقوى، مثله الإثم والفسوق، إذا اجتمعا في نفس واحد كان لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترقا اشتمل أحدهما على الآخر. في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هل يدخل فيها أسلموا؟ في الإجماع، لأنه ذكر أحدهما. في قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يفترق المعنى، فالمسلم أقل من المؤمن، والمؤمن أعلى من المسلم. ولما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، كانوا من أول من وفد على رسول الله، وفدوا عليه بمجرد قدومه من فتح مكة، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، يعني يعنون بهم بنو حنيفة وتميم، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل لا نسأل عنه أحدا غيرك، ونخبر به من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. وين الحج؟ لم يذكر الحج عليه الصلاة والسلام؟ لم يفرض بعده، وهذا دليل على أن وفود وفد عبد القيس قبل فرض الحج. فذكرها هنا معنى الإيمان بأركان الإسلام الظاهرة. ليه؟ لأن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما دون الآخر اشتمل على الثاني، هذا في حال الافتراق. في حال الاقتران لهذا معنى ولهذا معنى. ففي حديث جبريل: سأله عن الإسلام فأخبره بأركان الخمس، ثم سأله عن الإيمان فأخبره بأركانه الست. افترقا في المعنى لما ذكر جميعا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يفترق المعنى. وهذا كما ذكر الشيخ في هذا التنظير والتأصيل، أنه ذكره اللفظ في حال الإفراد غير ذكره في حال الاقتران، وهذا من التنوع في أساليب القرآن. نعم. وقد قيل إن الخاص المعروف على العام لا يكون للعام معنى الاحترام، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس هنا. يتعقب الشيخ، يتعقب ما يذكره متكلمة في الأصول في مسألة الدلالة، لأن عند المتكلمين من الأصوليين دلالة الاقتران ضعيفة كدلالة المخالفة. يقول الشيخ هذا ليس بلازم، لأن ذكر العطف الخاص على العام قد لا يدخل في العام حال الاقتران. يقول الشيخ وهذا ليس بلازم، ثم سيذكر دلائله التي لا تلزمه. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فهذا لا يعني أن جبريل وميكال ليسوا من الملائكة، والعداوة هنا عداوة عامة. نعم. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قال تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن ما فائدة العطف في آية البقرة؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، لماذا ذكر هذين الملكين وهم داخلون في عموم الملائكة؟ ها؟ لا، لأن العداوة وقعت في من اليهود لجبريل عليه السلام، ذاك عدو اليهود من الملائكة. وكذلك مما يقع من العرب يتأخر المطر عليهم، وميكائيل هو المثل بالقطر، فالتنويه هنا بأسمائهم له معنى في قول الله جل وعلا في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، منه محمد عليه الصلاة والسلام، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكر الخمسة بعد ذكر الإجمال في الأنبياء تنويه، لأن هؤلاء الخمسة من هم؟ أولو العزم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك يعني محمد، ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبروا على المشركين وتدعوهم إليه، آية الشورى. ففيه أن هؤلاء المنصوص عليهم الخمس في آيتي الشورى والأحزاب هم أولو العزم الذين قال الله فيهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا من فوائد هذا العطف. نعم. والمقصود من هذا كله أن العطف يأتي لفائدة وثمرة تدور إما على التنويه والاهتمام وإبراز هذا المعطوف عليه، وإن كان المعطوف جنس من معطوف عليه فلا ضير في ذلك، ولا يكون هذا متعارضا، لأن العبادة غير التوكل وغير الاستعانة وما جرى مجراها. نعم. ومن هذا الباب قوله تعالى: اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. وتلاوه الكتاب هي اتباع وعمل به، كما قال المسلمون في قوله تعالى: الذي اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلالا ويعلمون حراما ويؤمنون بالمتشابه ويعلمون بالمنكر. اتباع الكتاب يتناول الصلاه. هذه الأمور والشيء القول السديد وابتغاء الوسيلة وأن يكونوا مع الصادقين هي من أين؟ من تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله، وكذلك قوله فاعبدوا وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة والتوكل بذات الله التي خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. أي والله لن يعبد عابد الله إلا بمعونة الله لعبده، ولن يعصي عاص ربه إلا بعلم الله بمعصيته. واضح يا أخواني؟ لن يعبد عابد ربه إلا بمعونة الله لعبده، ولن يعصه عاص إلا بعلم الله بمعصيته. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق بتحقيق ربوبيته لله، وكلما زاد العبد تحقيقا للربوبية زاد كماله على توجهه. ومن توهم أن المخلوق يكون من الربوبية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو بمنزلة الخلق جل وعلا. نعم. عندنا حالتين، حالة التوهم وحالة الاعتقاد. من توهم أن أحدا يخرج عن عبودية الله بوجه من الوجوه، يمكن أن يخرج عن عبودية الله، فهذا ضال، لأن وهمه وهم كاذب وخاطئ. من ظن أنه يمكن أن يخرج من عبودية الله كما قالته من ولاة الصوفية من الباطنية وفلاسفة والفلاسفة ولاة الرافضة، خلاص سقطت عنه التكاليف. معنى سقوط التكاليف أنه خرج عن معنى العبودية، فهذا أضل من حمار أهله إن كان لأهله حمار، وأجهل ما يكون. لن يخرج العبد من عبودية الله شاء أم أبى، وهذه قلناها عبودية الله بمعنى تعبد له بالألوهية، هذه حالة المؤمنين. وعبودية الله العامة بمعنى التعبد لله بربوبيته، وهذه لا يخرج عنها أحد. هربوا من الرق الذي خلق له فبلوا برق النفس والشيطان. نعم. قال تعالى وقال شاهد إن كل من في السماوات والأرض، كل من، ومن تطلق للعاقل، وما تأتي للعاقل ولغيره، إن كل من في السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة والأرواح وما نعلم وما لم نعلم إلا آتي الرحمن عبدا، إلا هو عبد للرحمن، شاء بذلك أم أباه. من يأباه؟ الكفرة من الجن وهم المردة، والكفرة من الإنس وما أكثرهم. نعم. وقال تعالى في المسيح عليه السلام: إن هو إلا عبد لا تأملوا في الآيات التي ساقها الشيخ، من ذكر فيها ممن خضع لله بالعبادة والعبودية؟ ذكر الملائكة، ذكر الشمس، ذكر القمر، ذكر من في السماوات ومن في الأرض. إذن يعظم المخلوق عند الخالق بماذا؟ بعبادة الله. يعظم المخلوق وتعلو درجته بعبادة الله. فإذا كان عظائم الخلق هؤلاء لا يستكبرون ولا يستنكفون عن عبادة الله، فكيف بفقرائهم وصغارهم؟ ولهذا نعرف به مبلغ العناد عند بني آدم. أمية بن خلف من المعاندين، وعناده ظاهر في القرآن في آخر سورة ياسين وفي السنة. في السنة في الحديث الذي رواه مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. وش جاب أمية مع هؤلاء الثلاثة من كفار بني إسرائيل؟ من أحسن ما ذكروا قالوا: إن فرعون منعه من الإيمان ملكه، فدل على أن الصلاة إيمان، وهذه من أدلة أهل السنة في كفر تارك الصلاة. وهامان منعه عن الصلاة والإيمان إيش؟ وزارته، أي منصبه. وقارون منعه عن الصلاة والإيمان إيش؟ ماله. وأمية بن خلف منعه عن الصلاة وعن الإيمان عناده. وهذه أحوال تارك الصلاة، أحوالهم في أنفسهم في هؤلاء الأربعة. إما أشغله ماله، وإما أشغله منصبه، وإما أشغله كبره وتعاليك فرعون في ملكه، أو أشغله عناده. نعم. وهذا لماذا استطرد الشيخ في سياق هذه الأدلة؟ لما هذا الاستطراد في ذكر هذه الأدلة على عبودية هؤلاء الرسل وأتباعهم لله؟ ها؟ لا، ها؟ هذا الاستطراد في ذكر الأدلة في ذكر ذم من خرج أو ظن أنه يخرج عن عبودية الله التي لا يخرج عنها أحد، وهذا رد ضمني لهؤلاء الباطنية والصوفية الذين قالوا إن العبد قد يخرج عن معنى العبودية، إما بأنه ارتقى إلى مرحلة سقطت عنه التكاليف، أو العياذ بالله في كفرهم الشنيع باعتقاد وحدة الوجود، لأن لازم هذا وهذا خروجه عن العبودية، عن عبودية الله التي ذم الله عز وجل من زعم أنه يخرج منها. أي نعم. أظن عندك سقط، وفي المسند عن ابن عمر موجودة عندك، أنا أكملها لك. قال: وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان، فقال الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. هذا عندك ها؟ أي نعم، أكمل. وقال في حق يوسف عليه السلام: كذلك تنصف عن الصبر والأشياء إنه من عباد المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت هذا الخلاصة، في عبودية الله نعت كل من اصطفى واختص من خلقه من الرسل ومن دونهم، إذن هي كمال، وفيها وفي ضمنها ذم من خرج عن العبودية بوجه من الوجوه. نعم. وفي العبودية نعت كل من اصطفى من خلقه، كما في قوله: كان فيه النسخة اللي معنى فيها زيادة عما عندك، فإنه قال في: وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه 500 ضعف، ثم ذكر: والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. هذا استطراد مهم. الآن وش شعار المسجد الأقصى؟ القبة الذهبية وما تحتها. نشأ على ذلك إيش؟ أجيال. حتى لو سألت من سألت، وربما لو سألناكم أنتم أيها الحاضر، والمسجد الأقصى انصرف ذهنكم إليه. والمسجد الأقصى الذي بعثت فيه الصلاة هو الذي حرقه اليهود، وموقعه شمال القبة الصخرة، المسجد الذي يصلى فيه. وهذا من تغيير المفاهيم بتغيير الاصطلاحات، يغير الاصطلاح فينشأ على ذلك أجيال، فيأتي من بعده يظن أن هذا هو الحق. وأول شرك وقع في بني آدم على هذا النحو، فإنه لما مات الصالحون الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، في زمن مقارب حزن عليهم قومهم جدا، وش كانت النتيجة؟ دغدغ الشيطان عواطفهم واستجراهم بهذه العاطفة، فأتاهم ببدعة استقلوها واستخفوها نظرا للغاية. وش قال لهم الشيطان؟ اصنعوا لهم صور وانصبوها في مجالسكم تماثيل، فإذا رأيتم هذه الصور ذكرتم ما كانوا فيه من أين؟ من العبادة والصلاح فنشطتم. يعني بين قوسين الشيطان يطبخ على نار هادئة، ما يبيها الجيل هذا، بغيره. ففعلوا ذلك، وقعوا ببدعة. ليش البدعة التي وقعوا فيها يا عبد الرحمن؟ لأنه نام. عندكم بطانية أنتم؟ ومخدة؟ ترى نبي منها واجد، عبد الرحمن وربعه واجدين. لماذا؟ وقعوا ببدعة استحسنوها، على قولة بدعة حسنة. أنتم وهابية عندكم كل شيء بدعة، يا أخي في بدعة حسنة وبدعة سيئة، نبدي الشيشة تتكرر ويقولون في بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. والرسول العربي يقول كل محدثة بدعة، كان يقول هذا تعقب للرسول الله اللهم صلوا، لا ما هو كلها بدعة يا رسول الله، في حسنة وفي سيئة. واستطالت هذه، الشيطان جاءهم ببدعة تصوير الصور، تساهلوا فيه. وش لأجل؟ لأجل العبادة. إذن هذه البدعة وش جرتهم إليه؟ إلى الشرك. فالبدع بريد الكفر، كما يتساهل الآن من يتساهل من أهل الصلاح وأهل الدين وبعض الطلبة في التصوير، تساهلون فيه إما بتأويل أنه ليس تصوير أو بأن هذه أمرها سهل شيئا فشيئا، إلى أن توقعهم هذه البدع في الرياء. شعروا أو لم يشعروا؟ اللي يصور وهو يطوف، يصور عند الميقات وهو محرم، ويصور في عرفة، ويصور وهو يرمي الجمار، وش يعلم الناس في دينه؟ يجرهم للرياء، شعروا أو لم يشعروا؟ ذهب ذلك الجيل لما وقعوا في بدعة التصاوير، وبدعة التصاوير هي وسيلة الغلو الذي وقع به أول كفر في بني آدم وأول شرك في بني آدم. فعلوا هذا وذهب ذلك الجيل ونسي العلم. جاءهم الشيطان للجيل الذي بعدهم، إن آباءكم لم يصوروا هذه الصور والتماثيل ينصبونها إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويتوسلون بها إلى الله، فسئلت من دون الله واستشفع بها إلى الله فوقع الشرك، فبعث الله أول رسله من؟ نوحا عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. وش اسمه هذا الشرك؟ شرك الوسيلة، شرك التوسل. ويأتينا من فئام من المسلمين ممن يدعون أنهم مسلمين من الرافضة والقبورية، التوسل ما هو بشرك. إذن لماذا بعث الله نوحا؟ وهؤلاء الصالحين الخمسة وشهم؟ عباد صالحين توسطوا بهم وجعلوهم وسائط ووسائل إلى الله. إذن القضية وشي؟ أنهم لم يعرفوا التوحيد أصلا ولم يعرفوا الشرك أصلا. ولهذا لا غرو إذا قلنا لا بد من التوحيد والعود به والبدء، ليبقى لنا هذا الأصل، ما يهتز ما يهتري ما يضيع معناه، لأن بدل التوحيد كفر وشرك. هنا مسجد بيت المقدس الذي أطراه هذا هو المسجد الذي شمال القبة، قبة الصخرة، وليس لقبة الصخرة أنواع التعظيم، تمسح بها، الجلوس عندها، الطواف بها، هذه من الشرك ومن وسائله. إنما خص الله بيت المقدس الذي حرقه اليهود بأن الصلاة فيه 500 صلاة، إن قبلها الله أفضل منه ماذا؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو بكل المدينة، فقط مسجده صلى الله عليه وسلم. فالصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة بشرط أن يقبلها الله. طيب هذا خاص بالروضة ولا يشمل جميع المسجد؟ حتى باب الملك سعود هناك وباب طيبة، جميع ما اشتمل عليه بناء المسجد يشمله المضاعفة في أظهر أقوال أهل العلم. والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتسعت الأمور في زمنه، فوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الضعف، فبعض الصحابة وجد في نفسه أنه أخلى وأخرج المسجد عن بناء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر: والله لو امتد الصف من هنا إلى صنعاء. وش صنعاء؟ ها؟ ما هي بنيو دلهي؟ ها؟ صنعاء. لو امتد الصف إلى صنعاء لكان من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسجد الحرام فالمضاعفة لجميعه، مسجد الكعبة وخارجه مما اشتمل عليه حدود الحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة مما سواه، بشرط وشو؟ أن يقبلها الله. اهتم الناس بالمضاعفة وفرعوا وأصلوا وزادوا ونقصوا فيها وغفلوا عن هذا الشرط. أكثر ما يريدنا بيد المشايخ في الحرام الصلاة هنا مضاعفة ولا ما هي مضاعفة؟ في العزيزية، في الرصيفة، في العوالي، في النسيم، في ميناء، في مزدلفة، مضاعفة ولا ما هي مضاعفة؟ اهتموا بالمضاعفة وغفلوا عن ما به يكون المضاعفة وهي القبول. طيب الصلاة بعرفات مضاعفة؟ ها؟ لا، خارج الحرم، وصلاة الظهر والعصر فيها سنة، ولهذا صلاة الحاج الظهر والعصر في بطن عرنة خارج الحرم أفضل من صلاته لها عند باب الكعبة، صح؟ ليه يا؟ لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي علمه الناس تشريعا وفعلا. صلاة الظهر والعصر للحاج في بطن عرنة أفضل من صلاتهم الظهر والعصر للحجاج عند باب الكعبة، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ودي أزيدها بعد إيضاحا: صلاة المرأة في شقتها في مكة سواء كانت مقيمة أو آفاقية مسافرة أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود. واضح يا إخواني؟ صلاة المرأة في شقتها وفي غرفتها في سكنها في مكة أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. ما الدليل؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. والهنا استغراقية تشمل حتى المسجد الحرام لتشوف الشريعة وعنايتها بستر المرأة وقرارها وين؟ في المولات، صح؟ قرارها وين يا أخوان؟ في بيتها، ولهذا فضلت صلاتها في قعر بيتها عن صلاتها في فناء بيتها. ومن فروع هذه المسألة ما يكثر السؤال عنه، وهذا استطراد أظنه ما إن شاء الله يضركم، شيخ الإسلام يستطرد، حنا نسوي مثله، هو شيخنا في الاستطرادات رحمهم الله. يرد على الناس ما أورده شيخنا الشيخ محمد من أن الصلاة المضاعفة في الحرم هي الصلاة في مسجد الكعبة، أخذا من رواية مسلم: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه. وشيخنا في هذا مضى على جادة أهل العلم في حمل العام على الخاص، لكن يجاب عنه بأن هذا القول مرجوح، وإن قال به بعض الكبار كشيخنا، لكنه مرجوح. ومن وجوه وجهانه أن الذين قالوا بالمباعثة في جميع الحرم هم جماهير العلماء، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة في الزمان هذا. ومن دلائل ترجيحه ناحية أصولية، وهي أنه في رواية مسلم ذكر العام بأخص أوصافه. ما أخص أوصاف الحرم؟ الكعبة. أخص أوصاف الحرم الكعبة، وهذا له نظائر في الأدلة. يذكر العام بأخص أوصافه، ولا يعني هذا التقييد وإنما تنويه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من حاطب ابن أبي بلتعة ما كان، ماذا قال عمر؟ قال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه فقد نافق. وقد نفى النفاق والردة حاطب، قال: يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له عند أهل مكة يد، فأردت أن يكون لي عندهم بها يد يراعون بها قراباتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عمر دعه يا عمر فإنه من أهل بدر. فهذا ذكر لأهم الفضائل، وهي أنه من أهل بدر، لا أن أهل بدر لو وقع منهم الكفر والشرك أنه يعفى عنهم، لأن الأنبياء والرسل خير من أهل بدر ولو أشركوا حبطت أعمالهم. وهذا يأتي في أنواع من الأدلة، يذكر العام بأخص أوصافه، مما يدل على أن الفضل عام في جميع مكة. قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز ندخل الكفار، يجوز ندخل الخدم والسائقين العزيزية والرصيفة والعوالي، يجوز إلا ما يجوز. ما يجوز. طيب ليش الناس يدخلونهم؟ هذه من رخامتهم، أنهم تجرأوا فأتوا بهؤلاء الخدم بلا محارم، ثم زادت الجرأة فدخلوا هؤلاء الخدم إلى حرم الله ليراعوا أطفالهم أو ليخدموهم. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام. والنبي ما أسر به إلا من بيت من؟ أم هانة، بيت أبي طالب. إذن دل على أن المسجد الحرام هو للجميع، ومثله الحديث: صلاة في المسجد الحرام. طيب، من شواهدها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة عام الحديبية، فمنعه المشركون وحصروه عن دخول الحرم. أين كان يلبث؟ بين مكة وجدة في الشميسي. فكان إذا حضرت الصلاة دنا حتى يصلي داخل حدود الحرم. وش يدل هذا عليه؟ ابتغاءه للفضيلة. طيب، في يوم عرفة وين صلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء؟ في مزدلفة. ليه ما صلىها في عرفة؟ حضر الوقت وغابت الشمس، ومن هذه أن أفضل الأعمال الصلاة على وقت، والناس متضافرون متهيئين، ليش ما صلى بهم في مكانه؟ أيهم أيسر، يصلي بهم في مكانه ولا يمد بهم إلى مزدلفة؟ الأيسر يصلي بهم في مكانه. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فدخل الوقت ولما يرتحل صلى بالناس جمعا تقديم، أخرها حتى يصلي بهم إين؟ في المزدلفة. حتى أن الصحابة لفت انتباهه، فإنه مضى يمشي ويشير بيده: أيها الناس إيش؟ سكينة سكينة. في الطريق وقف ومعه الدوات، وراح حتى غاب عن عيونهم فبال، ثم رجع فتوضأ، فقال له بلال: إيش الصلاة يا رسول الله؟ لماذا قال بلال؟ لأنه يعلم من سنته المبادرة لها. قال الصلاة أمامك، إذا قاصد يصليها وين؟ أمامه في المزدلفة. فكان أول ما فعل لما بلغ المزدلفة واستوى ماذا عمل؟ لقط الحصى، صح؟ لا والله مو صح، وين صح؟ دربوا رؤوسكم على كل شيء أنتم، ها؟ باب ما جاء في دربات الرأس. أول ما فعله عليه الصلاة والسلام لما بلغ المزدلفة وش سوى؟ أمر بلالا فأذن ثم صلى المغرب 3 ركعات، وأمر بلالا فأقام صلى العشاء 2 ركعات. ما جمع حصى ترى، لم يجمعها لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في طريقه، ما جمع إلا 7 حصيات أمر ابن عباس يجمعها له عند المرمى، عند المرمى. وهذا من الحبائل، يشغل الشيطان الناس بشيء ليغفلوا عن ما هو أهم منه. إذن هذه لفضل الصلاة في الحرم أبلغ من هذا. وهذا بلغ مكة عليه الصلاة والسلام في الحج في اليوم 4 من ذي الحجة، فطاف بالبيت أول ما دخل مكة، ثم سعى وأمر أصحابه أن يحلوا ممن لم يسلقوا الهدي. متى كان الوقت هذا؟ في ضحى يوم 4 من ذي الحجة. ثم نزل بالأبطح يوم 4 بقيته، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويوم 5 و6 و7 وصلى بها صلاة الفجر يوم إيش؟ التروية. والأبطح بعيد عن الكعبة ولا مو بعيد؟ مو بعيد. وكان يصلي في منزله، الرباعية 2، وتوضع له العنزة سترة له. لو أن مكانه غير مضاعفة يخلي النبي هذا الفضل له ولأمته ما يروح يصلي عند الكعبة؟ فدل على أن مكانه حرم. نعم، الصلاة عند الكعبة أفضل من عموم مساجد مكة لاشتماله على الكعبة أفضل، لكن المضاعفة شاملة للجميع. هذا استطراد مثل شيخ الإسلام في استطراد بنا. نعم، لا مؤاخذة يا أخواني، تفضل. وقال إنه لما نظر عن الله فقال إن كنت شريف مما نزلنا علينا، وقال عين الشر يا عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يجنون على قصرهن، ومثل هذا كثير متعدي من القرآن. اي والله، لمن تأمل القرآن وتفقهه. أما مجرد من يهذه هذا ويقرأه بلا تفكر تغيب عنها المعاني هذه. أما من يقرأه متدبرا، والتدبر ما هو بلازم ترجع للتفسير، عندك من سلاقة العرب وفهم لغتها ما تستطيع أن تتدبر به، كما قال ابن عباس انزل القرآن على 4 أوجه، فمنه ما تعرفه العرب في ماذا؟ في لغتها. نعم، يستغلق شيء تراجع فيه وتسأل. هذه المعاني تمر على بعض الإخوان يقول أول مرة تمرنا، ليه؟ النقص ما هو في كلام الله، إنما في نحن، فينا نحن. إذا قرأ القارئ أهمه آخر السورة، وإذا بدأ بالختمة من الفاتحة أهمه شو اللي بين عيونه؟ جزء عمه وسورة الناس. هذا لكن الشأن في التدبر، وهذا ما أناط الله به التنزيل، ليتدبروا آياته ليتذكروا الألباب. نعم نعم. لما ذكر العبودية وأنها عبودية ربوبية لا يخرج عنها أحد، وعبودية ألوهية هي للمؤمنين الموحدين، ذكر في هذا الفصل تفاضل الناس وتمايزهم في الإيمان، الآن خرج عن الكلام عن الكفار، انتهى، بدأ بالكلام في المؤمنين عباد الرحمن المخلصون، هؤلاء المتفاضلون في درجات الإخلاص كما أنهم متفاضلون في درجات الإيمان بين عام وخاص. أكمل هؤلاء الأنبياء، وأكمل الأنبياء الخمسة أولي العزم، وأكمل الخمسة الخليلان، وأكمل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وآله وسلم، يليهم الصديقون، وأفضل الصديقين بعد الأنبياء قاطبة أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم عموم الصالحين على تفاوت فيهم، كل فيه كما تفاوت الأنبياء في درجاتهم يتفاوت الصديقون أيضا في درجاتهم، ويتفاوت الشهداء في درجاتهم. ولهذا قال أكمل الشهداء عند الله حمزة، ورجل قام إلى من؟ إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، أي لأجل أمره ونهيه. والصالحون متفاوتون في صلاحه. نعم. ولهذا كان الشيخ في هذه الأمة الأمر من جديد الأمر، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الطريقة، تعس عبد القميص، تعس من تجس فيمشيك فلا تقش أن أعطي رمك وإن هو معتقد. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار سبحان الله العظيم. هذا نوع استطراد لكن له مناسبته، فإن الشيخ ها هنا يقرر أن هذه الأدلة في أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دنين النمل، وأنه تعس عبد الدرهم والدينار، أن الأصل في هذا هو الشرك الأصغر الذي لا يخرج به صاحبه من الإيمان بالكلية. لكن متى يكون الرياء شرك أكبر؟ إذا استحكم على العمل، صلاته رياء، جميع الصلاة، صدقته أو زكاته رياء، فهذا خرج بالرياء إلى استحكام كرياء المنافقين. وكذلك في عبودية للدرهم والدينار والخميصة والخميلة، الأصل أنها شرك أصغر، أما إذا استحكمت بمعنى أنه ترك الصلاة لأجل المال، استحل الحرام لأجل المال، صار عبدا حقيقيا للدرهم والدينار كما يكون عبدا للمرأة، هذا في الأصل الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. وفي قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن، فيه دعاء وفيه خبر، الخبر أنه لا يوفق، والدعاء دعاء عليه بالتعاسة والنكاسة. نعم. من هم هؤلاء الذين عابهم الله في سورة براءة؟ المنافقون. منهم من يلمزك في الصدقات، ما هو كل المنافقين، بعضهم أغنياء، فإن أعطوا منها رضوا وبقوا على إيمانهم الظاهر، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ليش ما يعطينا؟ إذن إيمانه ليش؟ لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. قارنوا هذا يرعاكم الله بالأنصار رضي الله عنهم. الأنصار وقع لهم نظير ذلك، متى؟ عام حنين، غنم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين غنائم عظيمة، كم السبايا؟ 6000 من سبي أوطاس، الإبل 10000 بعير، الغنم 30000، ايش رايك، مشوي ولا واجب؟ لان من قرادة تقيس انهم خرجوا باموالهم وأولادهم وأموالهم وشي إبل وغنم وأبيض وأحمر، فأمنحها الله المؤمنين. نثل النبي صلى الله عليه وسلم منها سادات العرب تأليفا لهم، فأعطى سيد غطفان. من هو سيد غطفان يا ولدي؟ عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل. وأعطى سيد تميم. من هو يا دكتور؟ الأقرع بن حابس الحمد لله 800 من الإبل. وأعطى سيد قريش أبا سفيان 100 وعكرمة 100 وصفوان. فجاء سيد بني سليم، قال سيف تعطيهم ولا تعطيني؟ من هو؟ العباس بن مرداس الأسلمي، فأعطاه 100. نفلهم، لم يعطي الأنصار شيئا عليه الصلاة والسلام. شوفوا هالموقف مع موقف المنافقين. فقال بعض أطرافه: هذه سيوفنا لم تجف من دمائهم، ويعطيهم ولا يعطينا. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأبي هريرة في رواية لأنس: اجمعوا لي الأنصار ولا يجتمع معهم غيرهم. راح جمعونه، فقال سراتهم وسداتهم: وش العلم؟ لماذا جمعنا النبي دون غيرنا؟ تلمسوا الخبر وتحسسوه فعلموه رضي الله عنه. هذه الصحاوة وهذه الصقارة. فلما اجتمع بهم قال: ما حديثهم؟ قالوا: أمعكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول، إلا ابن أخت لنا، يعني حنا أخواله. فقال قولته التي ذهبت: مثلا ابن أخت القوم منهم. ثم قال: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقالوا: يا رسول الله، حديث لم يتكلم به سراتنا، وإنما تكلم به بعض حواشينا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وبالذهب والفضة، وترجعون برحالكم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار. ما الذي أبكاه؟ هذه الغنيمة وهذا العطاء، أن الناس يرجعون بالشاء والبعير والذهب والفضة وهم يرجعون برسول الله معه، وأي غنيمة هي؟ ثم أكدها عليه الصلاة والسلام بقوله: يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكوا شعب الأنصار. الناس شعار والأنصار دثار، هم بطانة فيه. فهذا الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء المنافقين.